عجيب يا أخي. ها؟ عجيب والله. وين المراقبين؟ أو ما يدرون. ها؟ هذا بلانا. يا رب العالمين الصلاة والسلام على مسكوك اللي عندي. هاي اللي بجيبك. وأتى فريق ثم قال وجدت بالذات موجودا بكل مكان وكالهواء بعينه إلى عينه ما لا أدخلها ولا يرى بعيوني والقوم ما صاروه عن بئر ولا قبر ولا خش ولا أطعمي بل منه من قد رأى تشبيهه بل منه يؤمن قد رأى تشبيهه بروح داخل هذه الأبدان ما فيه ومن قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان وأعلموا رد الأئمة أحمد وصحابه من كل إرفان فهم خصوم مثل كل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكرت وصولا لما ذكرت جهمة الأوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الركض هم الجهمية ومن قال في قولهم يقولون إن الله تعالى بذاته في كل مكان بذاته في كل لا بعلمه يقولون إن الله بذاته في كل مكان في المسجد في السوق في البيت في السيارة في الطيارة في الكنيف في الحمام أعوذ بالله في كل مكان خبيث الله بذاته في كل مكان ولا ريب أن هذا كفر كفر محض والعياذ بالله ولا أحد يستطيع أن يصف الله في هذا الوصف وله مسكة من عقد أو دين. النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قالوا إن الله حل في عيسى في عيسى بن مريم حتى صار عيسى إلها فنزل إلى الأرض يفتي المساكين والمظلومين وينشر المحبة بين العالمين. هذه عقيدتهم في عيسى. هؤلاء ما قالوا انه حال في واحد من المخلوقات حال في ايش في كل مكان في كل مكان. وهذا بلا شك يلزم عليه اما تعدد الخالق او تجزؤ الخالق اما انه اجزى واوصال كل جزء منه في جهة وإما أنه متعدد لا واحد. هذا بقطع النظر عن أن تصور هذه القضية نقص عظيم في جانب الله فإن هذا القول يستلزم النقص العظيم في جانب الله. المؤلف رحمه الله يقول إن لهم أصولا إما مقالات إن لهم مقالات أخرى غير هذه ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان يعني ستأتي إن شاء الله لأنه سيفرد الكلام على الجهمية في فصل واحد. هنا هؤلاء الجهمية

إلا عليها الخوف والثقلان. ونظير هذا أنه الفطر على إقراره لا شك بالديان. نعم استمع. لكن التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. ثم ازاي؟ يعني هو على كل حال اسمع جميل. لا بدنيا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزبة جنكيز خان. اترك لي يا أخي احدثها جنكيز خان بدنيا. خلت تبدأ بس أنت لا تنطق. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزبة جنكيز خان. لا عيب هذا لأن هذه تنقل يا جماعة هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما صحيح تخلون دراسة للعب ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي لازم أعيد الشريف أعيد الشريف من هذا؟ أعيد. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزبة جنكيز خان. لا تقف عنده جنكيز خان خاني مثل غيره خاني مثل بقية النوري. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهل حزب جنكيز خان. من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر مالئ الآلام. ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم تيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار أو مضمونة النون ما يخاف ما جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعباك الساطير غير جمال. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابة منهم فهم حذر صحابة منهم فهم فهم أضل حتى من فيها فهم مضمومة. حذر صحابة منهم فهم أضل من اليهود وعود بالصلبان. واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزمي بهوان. واحذر تجادلهم بقال الله او قال الرسول فتلزمي بهوان. اللهم اولى به قد انفذوا فيه قوى الاذهان والابدان. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأصلح. على هي الأصلح من هبتك. فإذا ابتليت بهم فغالقهم على التأويل للأحبار والقرآن وكذاك غالقهم على التأويل وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد زاني لصحبنا عطلان وكذاك غالقهم على التكذيب للآحاد زاني لصحبنا عطلان أوصى بها أشياخنا أشياخنا أشياخنا بالنصف أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فافزل بإيراد وتغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت تطير أسمع عندكم بالناس طيب ماشي فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخر كفران وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو الضيق ولو وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشل والهذيان هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سامج الأزمان فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد أذنت بحران أطل ركابك واسترح من سيرها ما تم شيء غير بالأقوال لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب دائم أن بالورى كان المجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم على الإسلام فدع التكاليف فالتي كملتها واخلع حجارك وانهج الأركان ما تم فوق العرش من رب ولد وتكلم الرحمن بالقران هذا الفصل طويل ما يمدينا على كل حال هذا الوصف الركب الاخر يقول انه ذهب يطلب الله وفتش يمين شمال ولكنه لم يجد أحدا هداه إليه إلا أهل الحديث هم الذين هدوا إليه وبينوا أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى واستدل المؤلف على علو الله تعالى بعدة أدلة نأخذها واحدا واحدا قال الذي تطير فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان هذا البيت اضبطوه لأنه مهم استوى على العرش واستولى على الأكوان فالاستولى ما تصل العرش بل استولى لكل الأكوان أما استوى فهي خاصة بالعرش بين الأدلة من أي ناحية لا لأن هذه المعنى الملك فقط